بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن من عظيم التوفيق لعبد الله المؤمن أن ييسر الله عز وجل له سبيل طلب العلم، وأن يوفقه لمجالسه وحلقه، وأن يكون ذا شغف بها وحرص عليها. وطالب العلم نهم لا يشبع، كلما فتح له باب من أبواب العلم ولج وضاعف السير. والله عز وجل يتولى طالب العلم توفيقا وتسديدا ومعونة، ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يعظم اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، أن يبارك له فيما يتعلم، وأن يكون ما يتعلمه حجة له لا عليه، وأن يزيده علما وتوفيقا وتسديدا. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن أبواب العلم الشريفة عظيمة القدر العناية بشمائل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وخصائصه وصفاته ومناقبه وأخلاقه وآدابه وسيرته العطرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل، وقد أمرنا الله عز وجل أن نأتسي به وأن نجعله لنا إماما وقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الآية الكريمة كما ذكر أهل العلم أصل في التأسي به في أقواله وأفعاله وأحواله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا يتأتى هذا التأسي به عليه الصلاة والسلام إلا بالمعرفة بشمائله وصفاته وخصائصه وأخلاقه وآدابه، لأن العمل بآداب النبي عليه الصلاة والسلام والتأسي بأخلاقه فرع عن العلم بها. ومن لا علم له بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه أنى له أن يتأسى به، وفاقد الشيء لا يعطيه. ولهذا عني العلماء رحمهم الله تعالى بكتابة مصنفات نافعة ومؤلفات مفيدة في ذكر شمائل نبينا عليه الصلاة والسلام وصفاته، وكتب في هذا الباب كتابات عديدة وألف فيه مؤلفات نافعة. وهذا المختصر الذي بين أيدينا للإمام الهمام والعلم المحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو فصل مستل من كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكتاب حافل وعظيم كتبه رحمه الله تعالى في الرد على النصارى وإبطال شبهاتهم. وقد دفع إليه رحمه الله كتاب لأحد النصارى أثار أنواعا من الشبهات، فكتب هذا الكتاب جوابا يفند فيه شبهات ذلك الرجل. وكانت فصول كتابه رحمه الله تعالى حافلة بالفوائد العظيمة النافعة. ولهذا من ينتدب للرد على النصارى في شبهاتهم لا غنية له عن هذا الكتاب العظيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وهذا الفصل عقده رحمه الله تعالى في ذكر صفات النبي عليه الصلاة والسلام وآدابه، وإيراد هذا الفصل في الأجوبة على شبهات اليهود والنصارى يعلم من خلاله أن المعرفة بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام وصفاته ومناقبه سلاح للداعية يدحض به الشرور ويرد به الباطل، فيقال لهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه شمائله، وهذه صفاته، وهذه أخلاقه، فتأملوا وتدبروا في هذه الصفات، فإن صفات النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه بحد ذاتها داعية إلى هذا الدين العظيم. وكم من أناس وأناس في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام كان سبب هدايتهم لدين الله عز وجل وقوفهم على شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم ومناقبه العظيمة. وقد كان الرجل يأتي إليه صلى الله عليه وسلم في حياته وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، فما أن يراه وأدبه العظيم وخلقه الكريم وتعامله الرفيع ولطفه صلى الله عليه وسلم إلا ويتحول من ساعته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. فهذه الشمائل هي بحد ذاتها داعية إلى هذا الدين، وهي سلاح للداعية، إبرازها وذكرها وبيانها والإشادة بها وعرضها، هذا كله من مقومات وأساسيات الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. لأن هذا الدين الذي يتشرف من يتشرف بالدعوة إليه السفير فيه بين الله وبين عباده هو محمد عليه الصلاة والسلام، فهو الواسطة بين الله وبين عباده في بلاغ دينه وبيان شرعه، اجتباه الله عز وجل واصطفاه، ووخيرة عباد الله وأفضلهم وأعظمهم عبودية لله عز وجل. ففي معرفة شمائله دعوة للإيمان لمن لم يؤمن، وأيضا دعوة لزيادة الإيمان في حق من آمن به عليه الصلاة والسلام. ولهذا أقول إن مثل هذه المجالس والمؤلفات التي في صفات النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله تعد بابا من أبواب زيادة الإيمان، فإن مما يزيد المرء إيمانا أن يقف على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأخباره وشمائله العظيمة، فهي باب من أبواب زيادة الإيمان، وباب أيضا من أبواب السلامة من النكوص على الأعقاب. ولهذا فإن المصيبة عظيمة عندما يولي المرء معرضا عن هذا الخير وعن هذه السيرة العطرة الشريفة ويميم قبل سير التافهين والتافهات والضائعين والضائعات، فكم تقضى من أوقات في قراءة سير همل وضائعين. وقد تولد عن مثل هذه القراءة لسير هؤلاء ضياعا في الأخلاق والقيم والآداب وانحلالا عظيما. وهذا نعلم من خلاله أن قراءة سير أئمة الهدى وأعظمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باب صلاح للعبد والسلامة من الشر والفساد، وبالمقابل قراءة سير الضائعين باب من أبواب الانزلاق في الشر والضياع والوقوع في الفساد. ولهذا ما أحوج العبد بين وقت وآخر إلى قراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام العطرة وشمائله الكريمة. وليس للسيرة العطرة موسما يعين يجتمع فيه على قراءة السيرة، وإنما وقت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كل وقت، متى ما سنح للمرء وتهيأ له يقبل على سيرته عليه الصلاة والسلام قراءة وإفادة ونهلا من معينها العذب وموردها الصافي النقي، ليزداد إيمانا وصلة بالله عز وجل وسلامة من الانحراف. وتأمل في هذا المعنى قول الله عز وجل: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول ثم قال أم لم يعرفوا رسولهم. وهذا فيه أن تدبر القول الذي هو القرآن ومعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام بمعرفة سيرته وهديه صلى الله عليه وسلم باب سلامة من النكوص على الأعقاب. ويقابل ذلك ترك السيرة العطرة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والإقبال على سير الضائعين هو عين الضياع. ولما فتن الناس في هذا الزمان بما يسمى بالتمثيليات والمسلسلات وما إلى ذلك ضاعت أفكارهم، ولو وفقوا للإقبال على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسير الأنبياء وسير الصحابة الكرام لرأوا في ذلك الهداية والاستقامة ولزوم طاعة الله سبحانه وتعالى. في قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله العطرة ومناقبه الشريفة وصفاته العظيمة فوائد كثيرة جدا، جمعت عددا منها في مقدمة كتاب شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي. فنقف الآن على هذه الفوائد التي تستفاد من قراءة شمائل النبي عليه الصلاة والسلام لتكون أيضا معونة لنا على حسن الاستفادة من هذا المؤلف المختصر النافع في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وصفاته. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقلتم حفظكم الله تعالى: وفي دراسة شمائله صلى الله عليه وسلم ومعرفة خصاله وخلاله فوائد عظيمة، منها: أولا، إن من واجبات أهل الإيمان الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بمعرفته، فكلما ازدادت المعرفة به صلى الله عليه وسلم ازداد الإيمان به وازداد الاتباع له، إذ إن من موجبات الإيمان به معرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة، فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق، إذ إن أوصافه الحميدة وشمائله الجميلة وأقواله الصادقة النافعة وأفعاله الرشيدة أكبر داع للإيمان به. ولهذا حث الله سبحانه وتعالى على تدبر أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصافه الداعية للإيمان به، فقال جل وعلا: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة

له والجامع هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد أحسن رحمه الله تعالى في الانتقاء وأحسن في الترتيب دون إطالة، فجمع مهمات هذا الباب كما يعلم بالمقارنة بين ما جمع وكتب في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وصفاته صلى الله عليه وسلم، وأجاد من جهة أخرى في الترتيب، إضافة إلى أن عامة الأحاديث التي أوردها رحمه الله تعالى أحاديث صحاح ثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء على ما بذل وقدم واجتهد ونفع، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن ينفعنا أجمعين بهذا الاجتماع الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه مدارسة ومذاكرة لهذا المختصر في صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. وقبل أن نشرع في قراءة هذا المختصر لدي وصيتين. الأولى لأهل اليسار ممن آتاهم الله عز وجل قدرة أن يبذلوا في نشر هذا الكتاب وطبعه، وأرى أن هذا من أبواب البر، أن نساهم في نفع الأمة بمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مختصر نافع جدا ومفيد يحتاج إليه كل مسلم، ولهذا أتمنى أن تبذل جهود في طبع هذا المختصر وتوزيعه على نطاق واسع حتى يقف عليه أهل الإسلام وأيضا غيرهم، فيكون باب هداية وزيادة إيمان لمن آمن لأهل الإيمان، ويكون أيضا باب هداية لهذا الدين. ومن كان أيضا عنده قدرة على الترجمة ونقل هذه المعاني إلى لقات أخرى فليبذل ما استطاع، ولا سيما من خلال الوسائل الحديثة في نقل المعلومة والفائدة. وأما الوصية الأخرى فهي لطلاب العلم أن يعنوا جيدا بفهم مضامين هذا الكتاب ومحتوياته، ثم من بعد ذلك أن يسعوا إلى تعليم ما أفادوه ونقل ما تعلموه إلى الآخرين، رجاء أن ينفع الله عز وجل بما تلقوه غيرهم بمثل ما نفعهم الله عز وجل بما تلقوا، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. نعم. قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. نقل الناس لصفاته صلى الله عليه وسلم الدالة على كماله. هذا العنوان ليس له، ليس يبدأ كلامه من وقد نقل. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد نقل الناس صفاته الظاهرة الدالة على كماله، ونقلوا أخلاقه من حلمه وشجاعته وكرمه وزهده وغير ذلك. ونحن أيضا حتى تكون ملاحظتي دقيقة، فصل هذه لابن تيمية لكن العنوان هذا ليس له، فتقول قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فصل وقد نقل. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وقد نقل الناس صفاته الظاهرة الدالة على كماله، ونقلوا أخلاقه من حلمه وشجاعته وكرمه وزهده وغير ذلك، ونحن نذكر بعض ذلك. قال رحمه الله تعالى فصل، بهذه الكلمة يعرف أن هذه الرسالة ليست كتابا مستقلا لشيخ الإسلام ابن تيمية أو مفردا في هذا الباب، وإنما هو فصل من فصول كتابه الحافل ومؤلفه الجامع الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وذكره رحمه الله في جملة فصول عديدة تتعلق بنبينا عليه الصلاة والسلام من حيث دلائل نبوته ومن حيث صفاته الخلقية ومن حيث صفاته الخلقية وآدابه وشمائله ومن حيث رد شبهات النصارى ودعاواهم الكاذبة في حقه صلوات الله وسلامه عليه، فنوع فصولا كثيرة تتعلق بذلك، ومنها هذا الفصل الذي كله أحاديث من أوله إلى آخره، كله أحاديث جمعها وانتقاها ورتبها رحمه الله وعزاها إلى مصادرها قال: وقد نقل الناس، مراده بالناس أي أئمة هذا الشأن، وأعلامه من أئمة الحديث الذين جمعوا في هذا الباب سواء مصنفات مفردة مثل ما صنع الإمام الترمذي رحمه الله أو ضمن مؤلفاتهم الجامعة كالصحاح والسنن والمسانيد وغيرها. قال: وقد نقل الناس صفاته الظاهرة الدالة على كماله، صفاته الظاهرة، ويقال أيضا صفاته الخلقية المتعلقة بجسده الشريف من حيث لون بشرته، طول قامته، ما يتعلق بشعره، ما يتعلق بأجزاء بدنه، يده وقدمه ووجهه وغير ذلك من التفاصيل المتعلقة بخلقه عليه الصلاة والسلام. وقد جمع الله سبحانه وتعالى له المحاسن، محاسن الأوصاف، وآتاه سبحانه وتعالى محاسن الأوصاف. وابن تيمية رحمه الله له كلمة جميلة لعلنا نقف عليها في الشمائل في أول حديث من الأحاديث التي للإمام الترمذي، ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح في الفصل الذي يسبق هذا الفصل، ذكر كلمة عظيمة في ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من الأوصاف العظيمة، فقال رحمه الله: قال رحمه الله: وكان خلقه صلى الله عليه وسلم وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله. نعم، يعني هكذا كان عليه الصلاة والسلام، جمع الله عز وجل له المحاسن في الصفات في قامته وبشرته وضياء وجهه ونور طلعته وبهائه وحسنه صلوات الله وسلامه عليه، جمع له المحاسن. ولهذا من يقف على هذه الصفات التي تذكر في هذا الكتاب وغيره من كتب الشمائل يقف على الجمال، الجمال العظيم والحسن الكبير الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: نقلوا صفات الظاهرة الدالة على كماله، على كماله حسنا وبهاء وجمالا صلوات الله وسلامه عليه، ونقلوا أخلاقه، من حلمه وشجاعته وكرمه وزهده وغير ذلك. وأخلاقه عليه الصلاة والسلام أكمل الأخلاق، ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. بمعنى إذا أردت أن تعرف خلقه فاقرأ القرآن، فكل ما تراه في القرآن من أخلاق وآداب قد اتصف بها عليه الصلاة والسلام على أتم حال وأكمل وجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. في معرفة صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية فوائد عظيمة، صفات الخلقية في معرفتها فوائد عظيمة نبه عليها أهل العلم، منها أن يقف العبد على ما أكرم الله عز وجل به هذا النبي من الجمال والحسن وبهاء الوجه، حتى إن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أوجهه كان مثل القمر قال أحسن من القمر وضاءة وجمالا وبهاء. وسنقف على أشياء عظيمة تدل على ما آتاه الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام من أوصاف عظيمة، إضافة إلى أن من يقف على هذه الأوصاف ويعرفها يأمن في باب المنام، وباب المنام باب مدحضة ومزلة، وكم زلت أقوام وظلت أناس في هذا الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الباب قولا فصلا قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، فإن الشيطان لا يتمثل بي، قال من رآني في المنام فقد رآني، لأن الشيطان لا يستطيع أن ولا سبيل له أن يتمثل بصورة النبي عليه الصلاة والسلام، لا سبيل له إلى ذلك، لا يتمثل بي. لكن قد يأتي الشيطان بصورة أخرى ويقول إنه هو النبي فيوقع ناسا في أنواع من الانحرافات ويملي عليهم أنواعا من الضلالات، يقول له أنه هو النبي لكن لا يستطيع أن يأتي على صورته هو عليه الصلاة والسلام وصفته. ولهذا كان الصحابة إذا أتاهم آت وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له صف لنا من رأيت، هذا الميزان. فإذا معرفت صفات النبي عليه الصلاة والسلام تسعف المرء في هذا الباب حتى لا يقع في زلل. وكم يأتي ناس ويقول إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا عرضت صفة الذي رأى على صفة النبي عليه الصلاة والسلام وجدت صفة أخرى، وجدت صفة أخرى. أذكر في هذا المجلس أحد المشايخ جاءه رجل من العوام وقال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، قال له صف لي من رأيت، قال كان حالق اللحية وعليها بدلة أفرنجية وعليها كرافتة، قال هذا شيطان، هذا شيطان. وكم يأتي الشيطان للعوام والجهال بمثل هذه الأمور ثم يوقعهم في انحرافات وأبواب من العبادات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. الحاصل أن معرفة صفاته الخلقية هذا باب مهم من أبواب العلم، ولهذا اعتنى به العلماء كتابة وتقييدا، واعتنى به الصحابة رضي الله عنهم بيانا وإيضاحا، لأنه باب مهم، باب من أبواب زيادة الإيمان به عليه الصلاة والسلام، ومعرفة بما آتاه الله عز وجل من حسن وبهاء وجمال ميزه به صلوات الله وسلامه عليه، فنعرف به كما قال شيخ الإسلام كماله، نقف على كمال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صفاته الخلقية أخلاقه وآدابه عليه الصلاة والسلام ففيها فوائد كثيرة لكنها ترجع إلى فائدتين، فائدة علمية وفائدة عملية. أما الفائدة العلمية فيقف المرء من شمائله وآدابه ومعاملاته ما يزيده معرفة بالنبي عليه الصلاة والسلام وقدره العظيم، ومكانته العلية، فيزداد إيمانا به وحبا له وتعظيما له التعظيم اللائق به صلوات الله وسلامه عليه. وأما الفائدة العملية فهي الائتساء به عليه الصلاة والسلام والاقتداء بشمائله العظيمة وأخلاقه الكريمة. قال ابن تيمية رحمه الله: ونحن نذكر بعض ذلك، ونحن نذكر بعض ذلك. وفي قولي رحمه الله نحن نذكر بعض ذلك تنبيه إلى مراعاة الاختصار، وأنه لم يقصد الاستقصاء وجمع محاولة الاستقصاء وجمع ما ورد في الباب، وإنما نقل بعض ما ذكر في صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية. وبدأ أولا رحمه الله تعالى في ذكر صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ففي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. وعنه رضي الله عنه قال: كان بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. أورد رحمه الله تعالى أول ما أورد في هذا المختصر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، أي كسى الله عز وجل وجهه حسنا وجمالا ميزه على غيره من الناس صلوات الله وسلامه عليه، فكان أحسن الناس وجها. حتى قال بعض الصحابة كما سيأتي: ما رأيت شيئا أحسن من وجهه، لم يقل ما رأيت إنسانا، قال ما رأيت شيئا، ليشمل كل الأشياء الجميلة التي رأها من قمر ونجم وغير ذلك من الأشياء الجميلة، قال ما رأيت شيئا أجمل من وجهه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكان أحسن الناس وجها، كان أحسن الناس وجها. وستأتي في الأحاديث الآتية صفات لوجهه عليه الصلاة والسلام عديدة. قال: كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، وأحسنهم خلقا، هكذا ضبطها خلقا. وسيأتي في حديث أنس فيما بعد، حديث أنس رضي الله عنه قال وهو يذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم: وكان أحسن الناس خلقا، وكان أحسن الناس خلقا. فضبطها هنا في حديث البراء كان أحسن الناس خلقا، لأن الأوصاف التي قبله والتي بعده، الأوصاف التي قبله والأوصاف التي بعده كلها في صفات جسده، كلها في صفات جسده. فالذي قبله في حسن وجهه عليه الصلاة والسلام، والذي بعده في صفة من حيث الطول، من حيث القامة صلوات الله وسلامه عليه. فضبطها عند أئمة الحديث هو هذا: وأحسنهم خلقا. والصفات نوعان: صفات خلقية وصفات خلقية. أما الصفات الخلقية فمثل ما جاء في هذا الحديث: أحسن الناس وجها وطوله كذا وبشرته كذا وشعره كذا، هذه يقال عنها صفات خلقية، يعني تتعلق بصفة جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والنوع الثاني صفات خلقية، وهي آدابه ومعاملاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا ما في حديث البراء أحسنهم خلقا يتعلق بصفات جسده، وما في حديث أنس أحسنهم خلقا يتعلق بحسن معاشرته، يتعلق بحسن معاشرتي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. قال: ليس بالطويل الذاهب، ويأتي في بعض الأحاديث ليس بالطويل البائن، ويأتي في بعضها ليس بالطويل الممغط، كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد، يعني ليس طوله طولا شديدا ذاهبا في الطول، فارعا في الطول، طولا زائدا أو طولا شديدا. قال: ليس بالطويل الذاهب، الذاهب في الطول، الذاهب في الطول. من اللطائف في هذا الباب بعض الصغار عندما تغيب عن فترة ثم تفاجأ أنه طول أو طال طولا، ماذا تقول له؟ عبارة دارجة، قال: وين ذاهب؟ دارجة هذه الكلمة، لأن ذاهب يعني في الطول، هذه معروفة من قديم، ذاهب أي في الطول. فقال: ليس بالطويل الذاهب، يعني الطول الذاهب يعني الزائد، الزائد لم يكن كذلك. قال: ولا بالقصير، ولم يقيد القصر بوصف، وهذا أخذ منه العلماء ويأتي مصرحا به في بعض الروايات أنه إلى الطول أقرب، أنه إلى الطول أقرب. ولهذا عندما ذكر الطول، عندما ذكر الطول وصفه، عندما ذكر الطول وصفه، قال وصفه بقوله: ليس بالطويل الذاهب دون القصير. القصير لم يصفه بشيء، فهذا يفيد أنه إلى الطول أقرب، إلى الطول أقرب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وعنه، أي البراء رضي الله عنه، قال: كان بعيدا ما بين المنكبين. بعيدا تروى بفتح الباء وبضمها، كان بعيدا ما بين المنكبين، والمنكبين هما مجمع العضد والكتف، مجمع العضد والكتف يقال لهما المنكبين، وهما هذا للإنسان منكبين، هذا واحد وهذا الآخر، فهما مجمع العضد، هذا العضد والكتف، فمجمع العضد والكتف يقال له منكب، يقال له منكب. فقوله بعيد، كان بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين، هذا يفيد أن ظهره من الوراء عريض، ليس نحيلا، ليس نحيلا. قال: بعيد ما ما ما بين المنكبين، فطوله عليه الصلاة والسلام أحسن الطول، فهو ليس بالطويل الذاهب، يعني طويل أقرب إلى الطول، لكنه ليس بالطويل الذاهب، وهذا أحسن ما يكون في الطول. و أيضا بعيد ما بين المنكبين ليس نحيلا، ليس جسمه نحيلا، بل بعيد ما بين المنكبين يدل على أن جسمه عليه الصلاة والسلام ليس نحيلا. قال: كان بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. ويأتي في الأحاديث مما ذكر رحمه الله وما لم يذكر أوصاف مختلفة للشعر، يعني مرة يوصف شعره بالجمة وبعضه بالوفرة وغير ذلك من أوصاف. وقال العلماء: هذا باعتبار حال يعني الوقت الذي وصف أو رآه فيه من وصفه، والشعر له أحوال، فيكون بعضهم رآه في وقت وشعره إلى شحمة الأذن، ويكون رآه بعضهم في وقت وقد ضرب شعره إلى ضرب منكبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: عليه حلة حمراء، عليه حلة حمراء. قوله عليه حلة حمراء جاء في حديث عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن المياثر الحمر، فجمع بعض أهل العلم بين هذين الحديثين، حديث البراء أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام عليه حلة حمراء، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر، أن النهي منصبا على الخالص في الحمرة الأحمر الخالص، أما الأحمر الذي يخالطه شيء أحمر ومعه أبيض أو أحمر ومعه أسود أو نحو ذلك هذا لا يتناوله النهي، لا يتناوله النهي، وإنما النهي يتناول الأحمر الخالص. وجمع بهذا الجمع ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في ذكره لأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، قال البراء: ما رأيت شيئا قط أحسن منه، ما رأيت شيئا قط أحسن منه، ما لم يقل ما رأيت إنسانا قط أحسن منه، وإنما قال شيئا ليتناول جميع ما رأى من الأشياء الجميلة، رأى القمر ورأى الشمس ورأى النجوم ورأى أشياء جميلة جدا، ورأى وجوها أيضا جميلة آتاهم الله عز وجل حسنا وجمالا، قال: ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي البخاري: وسئل البراء رضي الله عنه: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. قال: وفي البخاري: وسئل البراء أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. يحتمل سؤال السائل أحد أمرين، يحتمل سؤال السائل أحد أمرين في قوله هل كان وجهه مثل السيف، يحتمل أنه أراد في مثل السيف باللمعان والوضاءة، والسيف له لمعان وله بريق، فقال هل كان مثل السيف يعني لمعانا وبريقا وإضاءة ووضاءة. ويحتمل احتمال آخر أنه أراد بمثل السيف يعني أن الوجه ليس مستديرا استدارة، وإنما مثل السيف يعني ليس مستديرا هل كان مثله، فقال: لا، بل مثل القمر. وهنا يحتمل مثل القمر أي وضاءة وجمالا وحسنا، ويحتمل مثل القمر استدارة، لكن سيأتي أن وجه النبي عليه الصلاة والسلام مستدير مع استدارة مع إسالة، ليست استدارة تامة، ليست استدارة تامة. قال: وفي البخاري: سئل البراء أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر. أورد هنا حديث كعب بن مالك، وهو جزء من حديثه الطويل في قصة توبته رضي الله عنه، وكان من الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر، وقصته عظيمة ومؤثرة، فأخذ منها هذا الموطن الذي فيه موضع الشاهد. قال البراء: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سر عظيما بنزول التوبة، توبة الله عز وجل على كعب والثلاثة الذين خلفوا، فسر عليه الصلاة والسلام، وكان إذا سر استنار وجهه عليه الصلاة والسلام. وفي أول الحديث أيضا في مصادره لما لقي كعب النبي عليه الصلاة والسلام رآه وهو يبرق وجهه من السرور، يبرق وجهه عليه الصلاة والسلام من السرور، وكان إذا سر يقول كعب استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر، ولفظه في الصحيحين قطعة قمر. قيل في قوله قطعة قمر أو فلقة قمر أي الموضع الذي يبين فيه السرور وهو الجبين، فكأنه قطعة قمر أي جبينه وهو الموضع الذي يظهر عليه السرور، كأنه قطعة قمر. أو يكون أراد بقطعة قمر القمر نفسه، أو يكون أراد بقطعة القمر القمر نفسه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.